Oh, الصحة ويبارك لك يا شيخ. الله يقويك يا مولانا. نعم نعم. الله بلنا مثله كان نعم. قال من يحيي الله الله الله الله يا مولانا. نعم الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. سلام يا عم الشيخ عبد. إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. خلق الله العظيم.